بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة أشراط الساعة ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أول الشروع في هذا الدرس، هو درس أشراط الساعة. وقبل الكلام عن المقصود بأشراط الساعة والدخول في مباحث هذا الباب، يحسن التقديم بأن أهل العلم يذكرون أشراط الساعة في مسائل الإيمان باليوم الآخر، لأنها هي المقدمات ليوم القيامة. ولذا كان الإيمان بالله وباليوم الآخر مذكور في كثير من الآيات، في كثير من الأحاديث. وقد ذكر أهل العلم نكتة الاقتران، أي اقتران الإيمان باليوم الآخر بالاقتران بالله جل وعلا، في أن من آمن بالله سبحانه وتعالى فلا بد أن يؤمن باليوم الآخر الذي يكون فيه جزاء الحسنات لمن آمن بالله وعمل بطاعته وبطاعة رسله، وكذلك فيه الحساب والعقاب لمن عصى أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تقوم القيامة إلا بعد حصول أشراطها التي تكون بعدها القيامة الكبرى، ويكون حشر الناس. ولذا ذكر أهل العلم في كتب الاعتقاد أشراط الساعة وما يتصل بها بعد كلامهم عن الإيمان باليوم الآخر. ولذا كان الكلام عن أشراط الساعة ذا أهمية، لأن الكلام عن أشراط الساعة هو من الإيمان باليوم الآخر، ولأنه كذلك من مقتضى التصديق بشهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن من مقتضى هذه الشهادة تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من الأمور الماضية ومن الأمور المستقبلة، ومن الأمور المستقبلة ما يتعلق بأشراط الساعة وما يكون من غيرها من الأمور. وكذلك حتى يكون العبد على استعداد وعلى أهبة اليقظة، لا يشغله عن ذلك شاغل ولا يلهيه عن أمره لاهن. وكذلك لأن الكلام في هذه الأمور وخاصة ما يتعلق بالعلامات الكبرى ما يبعث في النفس الخوف من الله جل وعلا والالتجاء إليه ودعاءه سبحانه بأن يكفي المسلم الشر في هذه الدنيا وأن يوفقه فيها لصالح العمل ولصالح الاستقامة. أشراط الساعة عرفها أو عرف أهل العلم الأشراط بقولهم جمع شرط بفتحتين، وهي العلامة، وأشراط الساعة علاماتها أو علامتها. ولذا قال ابن الأثير: الأشراط العلامات، واحدها شرط بالتحريك. فالشرط في اللغة علامة الشيء المتقدمة عليه، ودليل تسمية هذه الأشراط أمارات ما جاء في الحديث، حديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم وغيره: فأخبرني ما أماراتها، أي ما علاماتها، وكل علامة فهي تعد أمارة، فيقال أمارة كذا أي علامته. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قيام الساعة أو على وعلى قرب وقوعها ممن أدركها. وقد أخفى الله جل وعلا أمر الساعة، أي أخفى وقتها، واستأثر به سبحانه جل في علاه، فلا يعلمه أحد من خلقه، لا ملك ولا نبي مرسل، لما فيها من الحكم العظيمة. ولذا قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة، وقال: إليه يرد علم الساعة، وقال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ولذا كان من فوائد إخفاء الساعة أن في ذلك امتحان لإيمان الناس بخبر الله وبخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، لمن آمن باليوم الآخر إيمانا مصدقا فيه ما أخبر به الله جل وعلا، وعاملا بمقتضى هذا الإيمان غير شاك ولا مرتاب فيما أخبر الله جل وعلا به وأخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. الكلام عن أشراط الساعة يقتضي الكلام عن بعض المؤلفات التي ألفت في هذا الباب، فقد اعتنى أهل العلم بالتأليف في هذا الباب بمؤلفات مفردة، أو ضمنوا الكلام عن أشراط الساعة في كتب العقائد. فمن تلك الكتب الفتن لنعيم بن حماد، والسنن الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني، وكذلك كتاب التذكرة للقرطبي، والنهاية في الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير، والإشاعة لأشراط الساعة لمحمد البرزنجي، والإذاعة لصديق حسن خان، والقناعة للسخاوي. وهناك كتب عصرية، ومن أجودها كتاب أشراط الساعة ليوسف الوابل، وغير تلك الكتب، وهي كثيرة. وبعضهم أفرد الكلام عن بعض أشراط الساعة أو بعض مقدماتها، أفردها في رسائل كإفراد العلامة الألباني رحمه الله الكلام عن المسيح الدجال ونزول عيسى في جزء سماه قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه. فهذه بعض المؤلفات في هذا الباب، وهذه وهي كثيرة ذكر بعضها، وإلا فمن تتبع وجد الكثير منها إما مفردة أو مضمنة في غيرها من الكتب. وهنا مسألة، وهي أن الساعة وإن لم يعلم وقتها ولم يعرف موعدها فإنها قريبة، كما دل على ذلك كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقوله جل وعلا: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقوله سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر، إلى غير تلك الآيات الكثيرة التي تدل على قرب قيام الساعة. ومما يدل على هذا الأمر من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه فيمدهما. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام فيما صححه العلامة الألباني، وهو مما رواه ابن منده وغيره، أنه قال عليه الصلاة والسلام: بعثت في نسم الساعة. فهذا يدل على أن الساعة قريبة. ومن أبلغ ما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وحسن سنده العلامة ابن حجر الحافظ ابن حجر، قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني. فهذا يدل على قرب الساعة. من الأمور المهمة والتي ينبغي معرفتها أن أهل العلم يقسمون أشراط الساعة حسب ما ورد في الأدلة إلى شرطين، إلى قسمين اثنين: أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى. أما الكبرى فهي الأمور العظيمة التي جاء حصرها في السنة وتكون قرب قيام الساعة وغير معتادة، أي أن الناس لم يعتادوا على وقوع مثل هذه الآيات العظيمة والعلامات الجليلة الكبرى، وذلك كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها. وأما أشراط الساعة الصغرى وهي التي تتقدم الساعة بأزمنة متطاولة وقد يكون فيها نوع معتاد اعتاده الناس، وذلك كشرب الخمر وقبض العلم وظهور الجهل والتطاول في البنيان إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم في كتبهم ومما ورد في سنة رسول الله عليه الصلاة، أو بناء على ما ورد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مما ينبغي التنبيه عليه قبل الكلام عن أشراط الساعة أن الكثير من أشراط الساعة وردت في أحاديث آحاد غير متواترة، وكل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجب اعتقاده والعمل بموجبه، سواء كان ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام مما كان متواترا أو مما كان آحادا، فإن الواجب على المسلم إذا صح السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعتقد ما دل عليه الحديث وأن يعمل به، وأن لا يتبع سبيل أهل الأهواء الذين خالفوا هذا الأمر، بل وكان أصل التفريق بين أو في الحديث إلى متواتر وآحاد إنما هو من أهل الأهواء، وصار مصطلحا جرت عليه أو جرى عليه صنيع العلماء في كتب المصطلح. وإلا فإن الحديث سواء كان متواترا أم آحادا فإنه يوجب العلم والعمل، فإذا ثبتت صحة الحديث برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فيجب الإيمان ويجب العمل بمقتضاه. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. ولذا قال الشافعي رحمه الله: متى رويت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. وذكر بعض العلماء أن قول الشافعي هذا إنما هو إطلاق فلم يفرق بين خبر الواحد وبين خبر المتواتر. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في رده على من ينكر حجة خبر الواحد كما في مختصر الصواعق، قال: ومن هذا إخبار الصحابة بعضهم بعضا، فإنهم كانوا يجزمون بما يحدث به أحدهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقل أحد منهم لمن حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرك خبر واحد لا يفيد العلم حتى يتواتر. والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الأمصار والأقطار أفراد الصحابة يعلمون الناس التوحيد ويعلمون الناس، أقول انتهى كلام ابن القيم في قوله لا يفيد العلم حتى يتواتر، أقول: وقد أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جمعا من الصحابة أفرادا إلى الأمصار وإلى أقاصي البلدان يعلمون الناس أمر التوحيد ويعلمون الناس أمر العبادات ويرشدون الناس إلى ما يقربهم إلى الله جل وعلا، ويقبل الناس على هذا التعليم ويقبلون من أفراد الصحابة هذه التعاليم دون النظر إلى أن هذا قول واحد أو غير ذلك. فلم يعرف كما قال ابن القيم لهؤلاء الذين ينكرون أخبار الآحاد، لا يعرف لهم سلف من الأئمة بذلك، بل صرح الأئمة بخلاف قولهم. قال ابن القيم: وممن نص على أن خبر الواحد يفيد العلم مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وداود بن علي وأصحابه كأبي محمد بن حزم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. إن في القول بأن أخبار الآحاد لا تفيد العلم كما أنها بذلك لا تفيد العمل إبطال لكثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثير ممن أنكر بعض ما ورد من أشراط الساعة إنما كان أصل الإنكار عنده أنها من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد عندهم العلم في أمور الاعتقاد فضلا عن أن تفيد العمل. مما ينبغي التنبيه عليه أيضا أن أشراط الساعة من حيث وقوعها على أقسام، فإن منها ما قد ظهر وثبت ظهورها وثبت ظهورها بالكتاب والسنة، مثل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل موته، ومثل فتح بيت المقدس، ونار الحجاز، فهذه أمور قد وقعت وقد جاء الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنها من أشراط الساعة. وهناك أمور عظام لم تقع حتى الآن، وهي التي تكون قرب قيام الساعة، ومنها الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وخروج الشمس من مغربها وغير ذلك. وهناك أمور قد ابتدأ ظهورها ولم ينتهي بعد، بل هي ما زالت مستمرة، كتقارب الزمان وكتضيع الأمانة وكتوسيد الأمر إلى غير أهله وغير ذلك مما ورد في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا فتقسيم أشراط الساعة من ناحية الوقوع إما أن تكون قد وقعت كبعثته عليه الصلاة والسلام، أو وقع مبدأ أمرها ولا زال مستمرا كتقارب الزمان وغير ذلك، أو أنها لم تقع وهي الأمور العظام والأشراط العظيمة، وهي كخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول عيسى عليه السلام. ومما ينبغي التنبيه له هنا أمر مهم، وهو أن الأشراط الصغرى كثيرة ومتنوعة، وهي بلا شك أكثر من العلامات الكبرى، لكن ينبغي التنبيه على أن ذكر هذه الأشراط في السنة النبوية لا يدل على كونها من يعني جاءت على سبيل المدح أو جاءت على سبيل الذم، فقد تكون ممدوحة مطلقا كبعثته عليه الصلاة والسلام أو كفتح بيت المقدس، أو تكون مكروهة كرفع العلم وانتشار الجهل، أو أن تكون بلاء وقع أو يقع على العباد. فليس كل ما ورد من الأحاديث الدالة على أشراط الساعة الصغرى يدل على أن هذه مذمومة وأن فعلها مذموم، ولذا يخطئ من ينزل أشراط هذه الساعة على الواقع فيجعل من قوله عليه الصلاة والسلام كذا ينزله على الآلات الحديثة، أو ينزله على الملابس الغربية أو غير ذلك، بل الواجب أن يتأنى المسلم في تنزيل مثل هذه الأمارات وهذه العلامات على واقع الناس، لأنه ربما بعد زمن يتبين له ضعف هذا القول ورجحانه يتبين له كذلك أنه أخطأ في مثل هذا التنزيل، فكان الواجب عليه التأني وعدم التنزيل على الواقع المعاصر، فإنه لا دليل واضح وبين على إلا أن هناك أمور عامة هي واضحة من أشراط الساعة كرفع العلم وضعف وجود العلماء وقلة وجود العلماء وانتشار الجهل، فهذه من العلامات الواضحة البينة. ولكن أن ينزل الإنسان شرطا من أشراط الساعة الصغرى على واقعة معينة أو على حادثة معينة، فهذا مما يكون فيه التأني ومما ينهى أهل العلم عن الخوض فيه. من أعظم أو قبل أن نبدأ في ذكر أشراط الساعة، قد تقدم معنا أن أشراط الساعة على قسمين: قسم هو أشراط الساعة الصغرى، والقسم الآخر هو أشراط الساعة الكبرى. ونبتدئ في هذا الدرس وفيما يليه من الدروس بذكر الأشراط الكبرى. فمن أعظم هذه الأشراط، بل وهو قول لكثير من أهل العلم، أن أولها خروجا وظهورا، هو خروج المسيح الدجال. والمسيح سمي بالمسيح قيل لأن إحدى عينيه ممسوحة، كما جاء في مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إن الدجال ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض في 40 يوما، كما جاء أيضا في الحديث في الصحيح. ورجح كثير من أهل العلم القول الأول لظهور أو لوضوح ما يدل عليه من قوله عليه الصلاة والسلام إن الدجال ممسوح العين، والدجال هو الكذاب، وهذه الصيغة وهي الدجال هي صيغة مبالغة، أي كثير الدجل وكثير الكذب، وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالباطل، أو لأنه يغطي كفره وضلاله بالتلبيس على الناس في أمر دينهم. وهذا الدجال قد جاءت السنة وجاءت الأحاديث الكثيرة بذكر صفات له من تلك الصفات الواردة أنه رجل من بني آدم يخرج على الناس فيلبس عليهم أمر دينهم، وهو شاب أحمر قصير أفحج جعد الرأس أجل الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى، وورد أن اليسرى أيضا فيها عيب، وعليها ضفرة غليظة، وأنه مكتوب بين عينيه كاف فاء راء كفر بالتقطيع أي بالحروف المقطعة، وجاء في بعض الأحاديث كافر بدون تقطيع. ومن هذه الأحاديث التي جاءت تدل على وصفه ما جاء في مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الدجال إنه شاب قطط عينه طافية، كأني يشبهه بعبد العزة بن قطن. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال قال إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وجاء أنه كما في سنن أبي داود وصححه العلامة الألباني إن مسيح الدجال رجل قصير أفجع جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وكثيرة هي الأحاديث الدالة على صفته، مما سيأتي بعضها في أو معنا في هذا الدرس. الأحاديث الواردة في الدجال أحاديث كثيرة، وردت عن أكثر من 22 صحابيا رضي الله عنهم أجمعين، كما ذكر ذلك العلامة الألباني فقال في كتابه قصة المسيح الدجال إن الأحاديث في الدجال متواترة، وذكر جملة ممن روى هذه الأحاديث من الصحابة. ثم قال الشيخ رحمه الله إن هذا العرض السريع لطرق حديث الدجال وحديث عيسى عليه الصلاة والسلام ورواتهما من الصحابة الكرام الصادقين ليتبين لكل ذي عينين أن الحديث متواتر بذلك، وأن كل من يشك في ذلك فهو من المرتابين في الدين كله، أو هو على الأقل معرض لذلك أشد التعريض، لأن ما كان منه متواترا كالقرآن وبعض الأحاديث فهي معرضة عنده لجحدها بطريق التأويل بل التعطيل، وما كان منها لم يبلغ مبلغ التواتر فهي معرضة لديه لإنكارها بطريق الشك في ثبوت نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التكذيب بأحاديث الدجال. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه إخباره بأن هناك من سيكذب بالدجال، فقال رضي الله عنه فيما رواه أبو عمرو الداني في الفتن وقال العلامة الألباني وإسناده جيد قال سيكون في أمتي قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا فلئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وكثير من هذه الأمور التي ذكرها الفاروق عمر رضي الله عنه قد جاء من أمة الإسلام من أنكرها من كذب بها، فكذبت الخوارج بالرجم، وكذب كثير من العقلانيين بالدجال وبطلوع الشمس من مغربها، وكذب كثير من المعتزلة بعذاب القبر، وكذب الخوارج والمعتزلة وغيرهم بالشفاعة وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا فيها. فهذه الأمور قد أخبر عنها، وكثير من العقلانيين من المعاصرين ومن غيرهم قد كذبوا بأحاديث الدجال وهي متواترة كما تقدم معنا قول العلامة الألباني. ومما ورد أن قبل ظهور الدجال أو من علامات ظهوره ترك الناس لذكره، وقد ورد في الحديث الذي استدل به العلامة الألباني كما في كتابه آنف الذكر، كتاب قصة المسيح الدجال، ورد في الحديث الذي جاء في زوائد مسند أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. فالناظر إلى حال هذه الأزمنة يجد أن ذكر الدجال من أقل ما يكون، إما بسبب تكذيب هذه الأحاديث أو بسبب بعد الناس عن دينهم وما حصل لهم من الجهل العام بأمور الشريعة أو غير ذلك من الأسباب. وقد ذكر أهل العلم الأسباب العاصمة من فتنة الدجال، وهي أمور قد أرشدنا إليها نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، ومن ذلك الاستعاذة بالله من فتنة المسيح الدجال، فقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بأن المسلم إذا فرغ من صلاته من التشهد الأخير أي بعد الصلاة الإبراهيمية فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وجاء في مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وكذلك جاء الأمر بالابتعاد عنه، فمن سمع بالدجال فليبعد عنه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث فيه من الشبهات. والحديث أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني. وهنا نكتة لطيفة لا بأس يعني بالتعرض لها، وهي ما ذكره العلامة ابن بطة العكبري في كتابه الإبانة، فإنه بعد ذكره لهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث على مسألة عظيمة، وهي البعد عن أهل البدع لما شاركوا فيه الدجال من أن الآتي يأتيهم ويحسب أنهم على هدى فيتبعهم وهم قد امتلأوا من الشبهات ونشروا هذه الشبهات في قلوب الناس فاتبعوهم على ضلالة. فكان هذا الحديث عنده من الأدلة الواضحة أو من الأدلة التي يستدل بها على البعد عن أهل البدع وعلى هجران أهل البدع. كذلك من الأسباب العاصمة من فتنة الدجال السكنى في مكة وفي المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في المتفق عليه: يجيء الدجال فيطأ الأرض إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من نقابها أو نقب من نقابها صفوفا من الملائكة، أي تصده عن الدخول إلى المدينة. وليس معنى هذا أن من سكن المدينة أو مكة وهو على عمل غير صالح فإنه ينجو من عذاب أو من هذه الفتنة العظيمة، كما أنه لا ينجو أيضا من عذاب الله من كان ساكنا فيها وهو على غير عمل صالح. وقد جاء في الحديث أن الدجال إذا منع منها أصاب المدينة رجفة، خرج بسببها كل منافق ومنافقة فيتبعون الدجال فيخرجون من المدينة. وعلى هذا فالنظر أولا هو إلى الأعمال الصالحة، وكذلك ما جعل الله جل وعلا لأهل الصلاح مما سكن في هاتين المدينتين من العصمة من الوقوع في فتنة المسيح الدجال. وهنا مسألة مهمة نختم بها هذا الدرس لنتابع في الدروس الباقية والقادمة إن شاء الله ما يتعلق بهذا هذه العلامة العظمى وهي المسيح الدجال، وهي هل الدجال حي؟ أولا لا بد أن نعلم أنه قد وقع اختلاف كبير وأقوال كثيرة في هل الدجال هو ابن صياد أو هو ابن صائد، فقد ذكر كثير من أهل العلم هذا الخلاف ورجح الكثير القول الأول كما رجح جمع وكثير من العلماء القول الثاني، فهي من المسائل العظيمة التي وقع فيها الخلاف في هل الدجال هو ابن صائد. وقد جاء عن عمر وعن جابر وعن ابن عمر وعن أبي ذر أن الدجال أو أن ابن صائد هو الدجال، وكان عمر رضي الله عنه يقسم على هذا ويحلف بالله على ذلك، وهذا ما رجحه القرطبي وهو ما يفهم من صنيع البخاري والنووي وكذلك مذهب الشوكاني وغيره من أهل العلم. وجمع من أهل العلم أنه ليس الدجال، وهم أيضا كثر استدلوا بأدلة كثيرة منها أنه أن الدجال لا يولد له، وأن ابن صائد كان له ولد، وأنه لا يدخل المدينة وكان ابن صائد في المدينة وكذلك دخل مكة إلى غير ذلك. ولذا قال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، وهو ترجيح جمع من أهل العلم. وهل الدجال كان حيا كما في قصة أبي تميم الداري؟ فمن أهل العلم من قال بقي حيا، ومنهم من قال إنما ظهر في ذاك الوقت ثم يظهر في آخر الزمان، والأقوال في هذا متنازع فيها عند أهل العلم. والذي يهمنا في هذا الأمر كله أن الدجال من علامات الساعة العظيمة، وأنه بلا شك يظهر في آخر هذا الزمان مؤذنا بقرب ظهوره بقرب الساعة. وبقية المسائل تأتي متتابعة إن شاء الله في الدروس القادمة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.